بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم كما وعدنا نأخذ تفصيلا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فقال وذكر بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم في الجيش، كانوا في غزوة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، وهذا قالوا يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع فيهم ذلك ليبلغهم كلهم ويتأهبوا. قال: فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء، يعني أنتم ستجدون الماء، يعني بعد ما تمشوا طوال هذه الليلة ما سترون الماء إلا غدا. قال: وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانظروا على صبر عند الصحابة رضي الله عنهم، ليلة كاملة سيمشونها وما سيرون الماء إلا في الغد. قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، يعني كل واحد منهم مهتم بنفسه أن يمشي حتى يدرك الماء. قال بعض العلماء: هذا كان قبل أن ينهى عن التفرق في الأسفار، لأنه بعد ذلك نهي عن التفرق في الأسفار وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتفرقوا وأن يجتمعوا. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل، إبهار أو أبهار الليل، ما معنى أبهار الليل؟ يعني انتصف الليل. قال أبو قتادة: وأنا إلى جنبه، الرسول صلى الله عليه وسلم راكب على الراحلة وأبو قتادة إلى جنبه، يعني يمشي على الأرض. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعاس مقدمة النوم، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ينام كما ذكرنا، ينام ويأكل ويشرب ويكون عليه ما يكون على البشر. نعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، يعني مال من على الراحلة. قال: فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام على الراحلة، بعض الأحيان قد تكون الراحلة مريحة يوضع عليها بعض الأشياء فينام عليها الإنسان، فدعمه أبو قتادة، بمعنى يعني دعمه حتى لا يسقط بدون ما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، دعمه حتى اعتدل على الراحلة، يعني لأنه كان مع النعاس يكاد أن يسقط، فدعمه أبو قتادة حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل. إذن الأولى أبهار الليل، يعني انتصف، والثانية قال: حتى تهور الليل، يعني إيش تهور الليل؟ معناه حتى ذهب أكثر الليل، مأخوذ قال النووي من تهور البناء وهو انهدامه، يعني فمعناه أنه سار حتى آخر الليل. فمال عن راحلته، مال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من الإرهاق ومن التعب. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، يعني انظروا على يعني الذكاء عند بعض الصحابة والحكمة والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد حتى يوقظه بذلك، فيدعمه حتى يعني يعتدل على الراحلة من غير أن يوقظه، ما يوقظه ويقول له اعتدل على الراحلة انتبه لا تسقط حتى يوقظه، لا، يدعمه هو بنفسه قليلا قليلا حتى يرده على الراحلة. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، يعني الآن في آخر وقت السحر، يعني قبيل الفجر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، يعني من قوة الإرهاق كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط من على الراحلة. قال فأتيته فدعمته فرفع رأسه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا سيرك مني؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال من متى وأنت هكذا مسيرك هذا مني؟ قال يا رسول الله منذ الليلة، يعني منذ بدأنا في هذا السفر، ما شاء الله يعني ليلة كاملة وهو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط. قال ما زال هذا مسير منذ الليلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شكر المعروف لأهله، قال حفظك الله بما حفظت به نبيك. سبحان الله، يكفيه أبو قتادة هذه الدعوة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه أو بما حفظت به نبيك، في رواية نبيه، حفظك الله، هذا دعاء عظيم، يحفظك الله في بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي دينك وفي كل شيء. فهذا فيه أن الإنسان إذا حفظ، يستفاد من هذا أن الإنسان إذا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظه. إذا حفظ السنة، سواء حفظ الأحاديث الصحيحة ودافع عن السنة، ودافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحفظه، يحفظه بحفظ نبيه وبحفظ سنته من بعده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترانا نخفى على الناس؟ يعني عندما كان كل واحد منهم يمشي لوحده، قال هل ترانا نخفى على الناس؟ يعني هل الناس الآن يرون ونحن نرى الناس؟ قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، يعني ما كان إلا هو أبو قتادة، فرأوا راكبا. ثم قلت يا رسول الله هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، يعني تجمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، يعني وهذه هي السنة أن الإنسان إذا كان في سفر فأراد أن ينام لا ينام في أصل الطريق، في قارعة الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل، مأوى الهوام بالليل، ولا يجوز، يعني يجنب عن الطريق، يجنب عن الطريق. وهذا نستفيدها حتى في هذه العصور، بعض الناس ربما ينام قريب من الأسفلت، من خط السيارات، فربما أتى في الليل من هو ناعس فممكن أن يصدمه، والهوام أيضا من الحيات والثعابين وغيرها من الضباع ومن الحيوانات المفترسة، ربما تكون هي تمر على هذا الخط العام، فلا يجوز الإنسان أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن ينام فعليه أن يميل عن الطريق، يخرج من الطريق حتى ينظر له مكان آخر ليس على الطريق. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، يعني وهذا في الرواية الثانية أنه قال لبلال رضي الله عنه، قال يا بلال اكلأ لنا الليل، يعني احفظ لنا الليل، اكلأ لنا الليل. وهذه الرواية في صحيح مسلم نفسها. قال فماذا قام بلال؟ انظروا صبر الصحابة رضي الله عنهم. فصلى بلال، قام بلال يصلي من الليل. لو كان أحدنا، نقارن أنفسنا يا أخوة بالصحابة، لو كان أحدنا ماذا سنفعل هذه الأيام؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأيام كلما وجد الإنسان مكانا أو راحة قليلا، وإذا بنا يخرج أحدنا الجوال ويقلب الجوال وينظر في الرسائل والمراسلات، هذا هو حال أكثر الناس. أما بلال ماذا فعل؟ صلى الليل بعد هذا التعب كله، ويريد أن يصلي الليل ويرقب لهم الفجر. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني بلال لما قرب الفجر توجه إلى ناحية الشرق من أجل أن ينظر الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. وجاء في رواية كما قلنا يصحح الشيخ الألباني أن الشيطان جاءه فيهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام بلال، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله، فزع لأنه يعني ما يقوم إلا وقد شرقت الشمس. هذا انظروا كيف إذا كان هناك رجلا صالحا وفاتت عليه الفجر وهو متعود لصلاة الجماعة في كل يوم ما يستيقظ إلا وقد طلعت الشمس، يحصل له الفزع، يحصل له الفزع ويحصل له الخوف ويحصل له الهم والحزن على تلك الصلاة، على فوات تلك الصلاة. فالمهم أنه كان أول من استيقظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، فقام فزعا فقمنا فزعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا، يعني قوموا من هذا المكان، اركبوا. فركبنا، غيروا المكان حتى يصلوا الفجر في المكان الآخر. بقي للحديث تتمة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.